وصفحات جهادها، ومن عظام جلودها نخرج لكم ونطلع أبد الدهر وأبد النصر. نعم إن أروان غيث الندى سأروي به قافلات المدى. نعم إن أروان غيث الندى سأروي به قافلات المدى. وأجعل منه ذيول الشكار ونجعل من بيننا خالدا. نبعث في كل جيل صلاحا ونجعل من بيننا خالدا. يكون شعاعا بقلب الظلام وحسما منيعا إذا استنجدا. شربة ماء بغير عطاشا ونورا يضيء منيعا إذا استنجدا. شربة ماء بغير عطاشا ونورا يضيء إذا استنجدا. أسير وكويلي ضياء ونور، أسير وكويلي ضياء ونور، لأن اتبعت نبي الهدى. وأجعل حطي لتأتي غدا. أنزع من بين شقق الأفاة حقوق التي ضيعوها سدى. سأمضي إلى الخنج في عزمة وأجعل حطي لتأتي غدا. نطهرها من دنايا اليهود ونطلق من حرسه المسجدا. نطرق من حبسه المسجدا لتمرح فيها تلال النخيل ويا